الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتحدث في إسماعيل عليه السلام، يعني المدخل إسماعيل عليه السلام. احنا سبق تحدثنا في نوح في عدة دروس، في موسى دروس كثيرة إلى آخره، مريم عدة دروس، لكن إسماعيل ما تحدثناش في إسماعيل عليه السلام. أحيانا قد يتوهم بعض الناس إنه أكثر من ورد من الأنبياء في القرآن الكريم في النهاية مهمتهم ما نجحت، في حين لو تتبعنا أسماء الأنبياء راح نجد أكثر من النص كانت لهم تجربة ناجحة مع أقوامهم. مثلا داود تلاحظوا فيش أي مقاومة، كله يعني يحكم داود المجتمع، سليمان، يحيى، زكريا عليهم السلام بشكل، إسماعيل، حتى إبراهيم عليه السلام لما جاء من العراق للمنطقة لهنا للمنطقة فلسطين بدأت تنتشر دعوته إلى آخره وامتدت في بلاد كثيرة. إبراهيم عليه السلام كانت تجربة ناجحة. إذن مين؟ يونس واليسع، إذا بنعرف شو اليسع إلى آخره، مش وقته، لكن هو أكثر من النص بتجدوا كان المجتمع مؤمن ومتأثر بهم، لأنه قد يتوهم البعض أنه كانوا الأنبياء الشعوب تكذب ثم تباد. هذه قضية تباد سبق انه لفتنا الانتباه، اذا بتذكروا الزمان انه ما بعد ابراهيم كان في قانون، بعد ابراهيم عليه السلام وبعد محمد صلى الله عليه وسلم قانون، قبل موسى كان في شيء. لاحظوا انتم موسى عليه السلام البطش كان بنظام الدولة، يعني فرعون وجنوده مش بالشعب، غير لما تتكلم عن ثمود وعاد وقوم لوط وقوم شعيب اللي هم أقدم. إذن كل ما كانت تتطور البشرية يختلف التعامل معها، حتى جت رسالة الإسلام للرسالة الأخيرة. هذا كلام سبق تحدثنا فيه، عشان هيك مش راح نطول. إسماعيل عليه السلام واضح، قبل هيك للناس اللي ما عندهم مش معرفة سريعة في المسألة، عندك إبراهيم عليه السلام، جالوا أولا إسماعيل ثم إسحاق عليهم السلام. الآن إسحاق جالوا يعقوب، يعقوب جالوا يوسف عليهم السلام. كل من جاء بعد يعقوب من الأنبياء المعروفين من نسل يعقوب، كل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام من الأنبياء اللي بنعرفهم من نسل إبراهيم، من نسل إبراهيم عليه السلام، واللي من يعقوب، ويعقوب يبدو اسمه له علاقة بأنه سيعقب، وهذا قضية سبق تحدثنا فيها برضو، المسألة للتذكير. الفرق بين إسحاق وإسماعيل عليه السلام، وعلى فكرة في العربي إذا بتلاحظوا مرات إحنا بنقول إسماعيل أو إسماعيل، لأنه في هذا أحيانا الناس من أجل التخفيف أحيانا بيستبدلوا حروف بعضها محل بعض، إسماعيل شيك. إسماعيل عليه السلام كان نبي ثم رسول إلى العرب، ويبدو نجحت رسالته في العرب. ومش بس هيك، لا يعرف بين إسماعيل صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف بينهم نبي، لا يعرف. يعني العرب قرون طويلة وهي على الحق، آخر قرون انحرفت، ومع انحرافها بقي من آثار دين إسماعيل، وهم نفسهم أصلا كانوا ينسبوا أنفسهم لدين إسماعيل، دليل على أنه ما جاش نبي ثاني. هذا في المسار اللي فيه إيش إسماعيل كرسول، أرسل إلى الجزيرة إلى العرب وخلاص كل شيء تمام. إنما المسار اللي كان فيه إسحاق عليه السلام كثير في أنبياء، هذا دليل على أنه هذه الأمة اللي في هذا المسار مالهم مشكلجية يعني، بشيك احتاجوا كثير من يعلم ويربي كثير. بعد يعقوب عليه السلام، بعد يعقوب، يعقوب نبي على فكرة، لكن ابنه يوسف عليه السلام رسول، نبي رسول لأهل مصر، لكن بعده جاء أنبياء كثيرين في بني إسرائيل يردوهم للحق، آخرهم عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل. تدرس أعداد كبيرة من الأنبياء، لكن في العرب لا، العرب يبدو من أولها صح وكل شيء تمام، وأخذت معهم المسألة قرون طويلة في الحق، ثم في آخر قرون، لأنه آخر قرون يعني بدوا ينحرفوا 400 سنة ممكن يعني قبل، لأنه هو بين إسماعيل عليه السلام، هذا أقل مدة، إحنا دائما نعطي تقريبي أقل مدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وإسماعيل 2400 سنة، هذه أقل مدة، ممكن تكون أطول 2400 سنة. إسماعيل عليه السلام، إسماعيل طبعا وارد في التوراة وفي اللغة العبرية، بقولوا إنه ممكن الاسم مكون من مقطعين، يش يش يش يشمع يشمع أو يشمع، قولها أشوف بالعبري، يشمع يشمع يشمع، بعدين إل اللي هو الإل عندنا في العربي اللي هو يعني الرب، إل إل بالفضوها يا عماد، إل إذن يشمع إل. ولما هذول على فكرة بيلتقي الحرفين، هذول حرفين حلق العين والهمزة، فيبدو حذفت الهمزة لأنه بيلتقوا مع بعض، بصير صعب تقول يشمع إل يشمع إل، شك يشمع إل. وبتلاحظوا هي تقريبا متقاربة تماما مع العربية، على اعتبار انه احيانا الشين هي بتكون عندنا سين، زي سلام شلوم، يسمع شميع، مش هيك شميع مضارع شميع، بس يشمع يشمع يعني زي ايش، زي سامع يعني اسم فاعل، يشمع يشمع يشمع، مش زي ما بتتصوروا زي المضارع عندنا يشمع، يعني اذا بصير اسمه يعني سميع الرب، سامع الرب يعني مستجيب، لانه السماع من ضمن معنى السماع ايش، مش مجرد السماع، الاستجابة. اذا هو كأنه معنى الاسم سمع الرب، استجاب الرب، سميع الرب. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. لذلك بعضهم اعتبر إنه هذه الآية تبين معنى إسماعيل. كمان مرة دققوا، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني ربي بيستجيب، ربي بيستجيب. هون خلينا نوقف شوي في الاسم هذا، كما تلاحظوا ما هو موجود الإل في العربي، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، من بعض معاني الإل يعني الإله الرب، الرب الإل بعربية فصحى، وطب وإل في العبري مش هيك، وجيد هنا بدي أتوقف شوي وأذكركم في مسائل. مسألة اللغات وبحث العلماء في مسألة اللغات وإيش أصل كل لغة والتقسيمات، مش دائما بيكون، ديروا بالكم خصوصا في الغرب، مش دائما بيكون نظرياتهم اللي بيوضعوها أو فرضيات أكثرها اللي بيوضعوها بتكون بريئة. أول شيء ممكن بعض الناس يضع فرضية ويجيب عليها بعض الأدلة فترتقي للنظرية في الموضوع ويكون قصده سليم ولكن يخطئ، ولكن في منهم مش قصدهم سليم، لا في وراءها أغراض في عالم السياسة وغيرها. ديروا بالكم مثل هذه الدراسات. وممكن تسمع اليوم مثلا ناس يجوا يقولوا لك مثلا عندنا اللغة الآرامية انه هذه قبل العربية، في حين الدراسات الجادة تؤكد وتثبت انه العربية اقدم لغة، اقدم لغة، وانه الآرامية اصلا آرام ممكن يعني هم اصلا فرع عن العرب وفرع عن العربية، والسريانية اللي تفرعت عن الآرامية كله بيرجع لإيش؟ عربي. والعبرية على فكرة مش يعني العربية، وجدوا شيء من العربية من 4000 سنة 3000 و4000 قبل الميلاد، لكن العبرية جديدة قبل الميلاد يعني ب1000 سنة 1200 1300 إلى آخره، العبرية يعني جديدة. واليوم العبرية على فكرة هي خليط من لغات مختلفة، بس بنحكي عن عبرية التوراة. في سبق لفت انتباه أخ كتب رسالة ماجستير في جامعة النجاح يحاول أن يثبت أن العبرية هي لهجة عربية بائدة، لهجة من لهجات العرب. لذلك لما تقول مثلا ولد إيش عماد؟ يلد يلد يلد. وأب أب بالذاب ذاب بس هي تكتب باء يعني وتلفظ أف بس تكتب باء. على فكرة قضية أب، انتبهوا قضية أب، أخ كتيف يكتب كتيف إلى آخره، بتجد كثير إيش كوري بكرة يعني. طيب الآن هي لهجة عربية بائدة، الآرامية الأرجح أنها هي أصلا متفرعة عن العربي، تعرفوا بس مع مرور الأيام شو بصير تحريفات بتعودش إيش تميز. حكيت التركي مثلا، اللغة التركية دارسين بقول لك 70% من التركي هو عربي أصوله، بس أنت بدك تفكر شوي هيك مشان نشوف شو بحكي وتربط شو أصلها العربي، لأنه بتعرفوا قضية الإسلام وبعدين المخالطة الطويلة 70% من التركي، بس أنت الواحد اللي بيعرفش تركي منتبهش بيعرفش، أما لو دقق بيلاحظ العلماء يعني لما يدققوا. وعلى فكرة في يعني شخص عراقي هو مهند الفلوجي اسمه طبيب أخرج من مجلدين معجم رد 25,000 كلمة في اللغة الإنجليزية ردها لأصولها العربية في الإنجليزي، معجم لواحد اسمه إيش مهند فلوجي، هو طبيب في بريطانيا، طبيب في بريطانيا، 25,000 كلمة في الإنجليزي ردهم في هذا المعجم اللي هم المجلدين 1600 صفحة، ردهم إلى أصولهم العربية. تمام. وكنت في يوم الأيام عم ببحث في اللغة اليونانية فإذا بي بتفاجأ أنه هناك من العلماء من يقول أنه 70% من جذور اللغة اليونانية عربي. تمام، عربي. طبعا الآرامية إذن والعبري كله هذا برد أصلا للعربي، وفي اليوم إثباتات، لكن في يوم من الأيام لما كنا نسمع إحنا الغربيين وكنا إحنا جاهلين كانوا يمشوا علينا أشياء كثيرة. اليوم لا، اليوم في علماء في الأمة بيدرسوا وممكن يقدموا الأدلة القاطعة على أن أصل اللغات هي إيش؟ أصل اللغات العربية. في واحدة برضو مصرية أظن كتبت اسمها تحية، كتبت أصل حول اللغة العربية أصل اللغات. اللغة العربية أصل اللغات، مش بس هي، عدد كبير، والآن بقدموا الأدلة، والآن صار في مجال لتقديم الأدلة، خصوصا لما صار في عندنا علماء متمرسين في اللغويات وغيرها والآثار. صار الآن ما عدناش يعني في مهب ريح الغرب، وخصوصا في منهم بيكذبوا بيستخدموها الأغراض. هون بدي أتوقف شوي، إنه كنت سابقا من من من فترة طويلة وكررتها أكثر من مرة، إنه فضائية الرحمة التقت مع دكتور كما وصفوه، دكتور اسمه سعيد الشربيني مصري، وتكلم عن علم اللغة الكوني، وتكلم عن جامعة لندن وتفاصيل في هذا الموضوع. اليوم جيد اني الفت الانتباه انه احنا حاولنا نتحقق من وجود هذا الشخص، انه هل هو فعلا يعني اخذ الدكتوراه مثلا في بريطانيا، درس في بريطانيا، موجود في بريطانيا في جامعة لندن فرع في اسمه اللغة الكوني، علم اللغة الكوني. بس بديش تخلطوا انتوا بين ما سأقوله الآن وبين انه قضية ان اللغة العربية هي ام اللغات. هذا الآن اصبح في كتابات كثيرة وقديمة وحديثة، ويبدو هذا الرجل اخذ جزء منها من هذه الكتابات القديمة. سعيد الشربيني حاولنا نتحقق من اكثر من واحد، في اخ لنا بعيش في بريطانيا فعمل جهده وراسل جامعة لندن. جامعة لندن هي عبارة عن 18 كلية وفيها 9 مراكز بحثية غير 18، فبالتالي بكفيش الواحد يقول أنا من جامعة لندن، لازم يحدد إيش الفروع. بعد بحث طويل تبين إنه الرجل ماخذ ماجستير، ولما مقدم للدكتوراه ما حصلش عليها، يعني لم يحصل على الدكتوراه في جامعة لندن. وما فيش إشي اسمه فرع اللغة الكونية في جامعة لندن، يعني ما عرفوهوش الناس المختصين، ما عرفوهوش، لكن وجد الرجل في الجامعة وعرف اسم المشرف على رسالته في الماجستير. قدم هو للدكتوراه لكن لم يكمل، فأصبح كلامه جزء من كلامه مش راكب يعني. وأنا حبيت اليوم أرد ألفت الانتباه ليش، وما يخلطوش الناس بين كونها اللغة العربية وفي هذا أدلة بين إنها هي أصل اللغات، وجزء من كلام هذا الرجل اللي ممكن جزء منه ما أعرفش هو كلامه، هل هو كان مثلا اللي بيقدمه في البرنامج ثم إجاباته هو تعطينا وهم مثلا إنه أخذ الدكتوراه مثلا، إنه هو قال أخذ الدكتوراه، بس وين أخذها؟ هل هو أخذها في جامعة لندن؟ في جامعة لندن ما فيش بعد البحث إنه هو ماخذ من جامعة لندن، بس ممكن هو ما صرحش اني انا اخذتها من لندن، لكن هو في من اشرف عليه في فهنا انا بدي اتكلم الان، وفي ناس راح يسمعونا من مصر وعائلة الشربيني، انه هذا الرجل الان بصير اذا بده هو يعني يبين يراسل مركز نون ويبين وين بيشتغل، منين اخذ شهادة الدكتوراه، وشو وهذا علم اللغة الكوني هو مخترعه كعنوان ومدلل عليه في رسالته، ولا في قسم في جامعة لندن زي ما قال في فضائية الرحمة. وفضائية الرحمة وجامعة المدينة لما بتستقبل شخص مثل هذا بيكونوا متأكدين تماما من حقيقة. هو معروف عائلة الشربيني ويبدو انه فهو الان لازم اذا كان بده يبرئ ساحته من بعض المسائل اللي صار فيها التباس، ايش يعمل؟ يتصل في مركز زون مشان احنا نرد نصلح المعلومات كما هو يقول، ويفهمنا ايش يعني قسم اللغة الكوني اللي موجود في جامعة لندن. لانه في ناس في يوم من الايام قالوا لي ما فيش جامعة لندن، لا تبين انه في جامعة لندن، ولكنها كليات مختلفة، 18 كلية و9 مراكز بحثية إلى آخره، وإنه هو تواجد في يوم الأيام تواجد في طيب هذا باختصار. اللي جابها موضوع إحنا الآن الله سميع، الله سامع، الله يستجيب. طيب إسماعيل، وقلنا أنه إسماعيل رسول، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا، في حين إسحاق عليه السلام ويعقوب أنبياء، ما وصلوش لدرجة الرسالة، يعني أنبياء ضمن رسالة إبراهيم عليه السلام. طيب هذه مسألة في موضوع إسماعيل. وسبق لفتنا الانتباه إذا بتذكروا لما قلنا إنه إسحاق ذكر في القرآن الكريم 17 مرة، بجوز مرات قلنا 16، يعني 16-17، غالبا 17 مرة إسحاق، ولا مرة إلا مع إبراهيم. شوف الدقة، ولا مرة إلا مع إبراهيم عليهما السلام، تمام. لكن إسماعيل لا، ممكن يذكر إبراهيم عليه السلام وبعدين يذكر إسماعيل، وأحيانا مع إبراهيم، لكن في الذكر دائما إسحاق بدون عليه السلام، بدون استثناء في 16 مرة 17 مع إبراهيم عليه السلام. وكثير ما يذكر يعقوب وإسحاق مع إبراهيم عليه السلام، إسماعيل ممكن يذكر لوحده، تمام، كرسول. الآن هذه طبعا إسماعيل على فكرة ورد تقريبا أظن 12 مرة إسماعيل، وإسحاق قديش قلنا 17، بظل يعقوب 16، يعقوب 16 مرة، مثلا يوسف 27، منهن 25 في سورة يوسف، تمام، مش قضية العدد الآن ذكر. الآن طيب إسماعيل ذهب إلى الجزيرة العربية وكثيرا ما يقال إنه أبو العرب. ليش هم العرب؟ يعني ما كانوش موجودين، يعني جرهم مثلا لما هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام في بواد غير ذي زرع، وكان طفل صغير رضيع، ومرت قافلة من قبيلة إيش؟ جرهم. طب جرهم هم عرب، جرهم عرب، وأقاموا في المكان ونشأ إسماعيل بينهم جرهم، تمام. هل هو أبو العرب؟ في ناس الآن قسموا، دققوا معي الآن، هون قضية مهمة، قسموا العرب إلى عرب بائدة. شو يعني بائدة؟ ذهبوا في التاريخ، ما عدوا لهمش وجود، وذكروا من أمثلتهم هود، ثمود وقوم صالح، هذول عاد قوم هود، وثمود قوم صالح، ذهبوا في التاريخ، وجرهم ذهبت في التاريخ. هو اللي يذهب إيش الحقيقة؟ هو اللي يذهب مش البشر تقريبا إذا لم يبادوا، حتى اللي أبيدوا، حتى اللي أبيدوا في منهم الناس مؤمنين كانوا ونجوا مع الأنبياء، اللي يعني في ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، هاي في معهود إيش؟ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. إذن في ناس آمنوا من عاد، وفي ناس آمنوا من ثمود، يعني مش كل الأمة بادت، ومش قوم شعيب، تمام، نجوا. شو معنات بائدة؟ معناته يبدو انه هالاسم ببيد وبتحولوا، لا ممكن تحولوا لقبائل مختلفة واسماء مختلفة، زي كثير من العائلات اذا بتلاحظوا في الاخير تتكون اسماء مختلفة، خلص زالت العائلة الاولى، هي حقيقة تفرعت وكل واحد اخذت اسم وخلصنا، إنما اللي بدي ألفت انتباه إله إنه لما يقسموا عرب بائدة ثم عرب عاربة ثم عرب مستعربة، انسوا موضوع عرب مستعربة، هذه قضية مفتعلة، فيش عرب مستعربة، فيش عرب مستعربة. هذول اللي بيكونوا فرس بصير نطقهم عربي ممكن تقول عنه مستعرب، لكن في الجزيرة العربية في عرب مستعربة؟ لا مش صحيح. في الجزيرة العربية هو إذا تقسيم غير ملزم، هو اجتهادات في عصور معينة في التقسيمات. فيش شيء اسمه مستعرب، مستعرب يعني ما هوش عربي أصلا ثم تبنى العربية فسموه مستعرب، ما فيش مستعرب، انسوا موضوع المستعرب، هذا كلام بديش أخوضه الآن في تفصيلاته، هذا كلام. كل من كان في الجزيرة العربية أصلا هم عرب عاربة راسخين في العروبة كعرب. طب أنو أقدم، اللي في اليمن ولا مثلا في منطقة مكة وقريش وغيرها؟ يعني العدنانيين ولا القحطانيين مثلا؟ برضو هذا انسوا. ليش انسوا؟ لأنه كان فيه هجرات ايش؟ متبادلة، يعني كان يجي ناس من الشمال للجنوب وناس من الجنوب للشمال، حركة. يعني الأوس والخزرج من وين أصلا؟ الأوس والخزرج من وين؟ من اليمن. المناذرة من وين؟ من اليمن. والغساسنة من وين؟ من اليمن. في من الشمال راحوا للجنوب، وفي من الجنوب خصوصا بعد سد مأرب من الجنوب للشمال، وبالتالي كل هذا عرب، هذا عرب عاربة، تمام؟ فيش شيء اسمه مستعرب. العدنانيين مش عرب مستعرب زي ما بيوحي البعض، وتقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. فالعدنانيين اللي بيرجع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لعدنان صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا عدنانيين أو قحطانيين، هذول كلهم عرب عاربة، تمام؟ فيش شيء اسمه مستعرب. هاي قضية مهمة الآن. ونشأ إسماعيل في حضن جرهم اللي هم بيقولوا أصلا عنهم إيش؟ عرب بائدة، يعني أصنص العرب زي ما بيقولوا، هاي بالإنجليزي ولا اللي هو إذا نشأ. طيب، طب هل إبراهيم عربي؟ هنا رجعنا لموضوع إنه أصلا لما يقال لغات سامية مثلا، ما هي كلها بترد لجذر واحد، وفي إثباتات معاصرة على أنه كل اللغات السامية إمها العربية، على كلمة أب من ملة أبيكم إبراهيم، خلينا الآن نشوف. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لناس كانوا بيلعبوا بالسهام، ارموا بني إسماعيل، لأنه على فكرة هال 2400 سنة هاي قديش اتناسل من إسماعيل، وهذول الناس كانوا من قبيلة أسلم. ايش يعني من قبيلة أسلم؟ يعني اللي بردوها بعض الناس لليمن، اللي قالهم الرسول ارموا بني إسماعيل، تمام؟ يعني في اليمن صاروا، فعنوا اليمن وايش يمن وايش، تمام؟ كله عرب. اللغات السامية مثلا كلمة أب في العربية موجودة، في العبرية لاحظوا، في الأشورية، في الفينيقية، في الحبشية، في السبائية، في الآرامية، في السريانية موجودة الكلمة أب. شو بتعني الآن؟ دققوا معي، شو بتعني الآن؟ لأني سألني بعض الأخوة في رسالة عن ملة أبيكم إبراهيم، على اعتبار بعض المفسرين أو بنفهمها غلط مرات لما يقول ملة أبيكم إبراهيم، هل المخاطب العرب على اعتبار أنه أبوهم إبراهيم؟ طبعا إبراهيم عربي على فكرة، إبراهيم حتى عربي، وهو أصلا الأرامي عربي، الأرامي عربي، تمام؟ يعني إسماعيل عليه السلام رجع لحضن العرب وهو أصلا عربي، تمام؟ بس إسماعيل رضعها، من هو رضيع وهو بين في جرهم، وأصله أصلا عربي. لما نقول غساسنة والمناذرة، ما هم في العراق وفي بلاد الشام، هذول يمنيين، وانتو كثير منكم من اليمن. فهون وكلنا كان في هجرات لأسباب مختلفة، تمام، والتجارة والتصاهر والمسائل. المهم جزيرة العرب، اسمها جزيرة العرب، وما في داخلها هي العربية، تمام، بلهجاتها. ولذلك بتجدوا لهجات مثلا قريش ما بتهمزش، مثلا مؤمنون، الأنصار مؤمنون. احنا من اليوم اكثر قراءتنا على ايش؟ الأنصار مؤمنون، بس تنتين عربي، نبيين، نبيئين، تمام. الآخرة، الآخرة لهجات، ممكن لهجات، إمهات، أمهات لهجات ضمن لذلك هو القرآن نازل بعدة لهجات عربية فصحى، ما من عرب. طيب زي ما تقولوا هون اللهجة الفلسطينية، إذا بتلاحظوا أهل نابلس بشكل وأهل الخليل شكل، بس ها لهجات، تطلع الكلمة نفسها بس لهجة، تمام. فهون أب، الأب ملة أبيكم إبراهيم، بعضهم فسرها إيش؟ ملة أبيكم، يعني إنه أبو، يعني هذا الكلام موجه للعرب؟ لا، شو للعرب؟ القرآن عم بيقول للمؤمنين ملة أبيكم إبراهيم، المخاطب أهل الإيمان مش المخاطب العرب، تمام. ليش؟ لأنه شو هو الأب أصلا؟ دققوا معي، إيش هو الأب اللي قلت لكم في اللغات، في اللهجات هاي اللي أنا ذكرتها، المنبثقة أصلا عن العربية، الأشورية منبثقة عن العربية، السبائية ما هي من اليمن، والحبشية ما هم تأثروا باليمن، تمام، الحبشي والسرياني، ما هي السرياني متفرع عن الأرامي، والأرامي متفرع عن العربي، والعبري أصلا لهجة عربية بائدة بيحاولوا يحيوها، تمام. في ناس بيعكسوا، انسوا، في مرات أغراض سياسية أو عنصرية لما بيلعبوا في هذه المسائل، كان بعضهم بزعم أنه الأرامية قبل، نوع من التحريف. طيب هذه كلها مثلا ايش الاب هو فيها؟ هذه كلها ايش هو الاب؟ لاحظوا، ما كان سبب، ما كان سبب في ظهور شيء او وجوده او اصلاحه وتربيته، ما كان سبب واساس ومبتدأ لايجاد شيء او ابداعه او اصلاحه او تربيته، كل هذا اسمه اب. وانتوا في حياتكم اليومية بتستخدموا، كنت بتقولوا فلان ابو الايتام، ليش؟ لانه هو اللي مشرف في التربية، لانه فيها من معنى الاب برضو، فيها معنى دير بالكم تربية وتنشئة، اللي مسؤول عن التربية والتنشئة اب. ابو الايتام انه لازم يكون ابوهم يعني نسلا ابو الايتام. طب وابو العربية، لاحظوا ابو العربية مين؟ فهمتونا حتى كيف؟ ولذلك يعتبر المعلم أب، والقائد الروحي أب، وأحيانا الذي يكون مبتدئ فلسفة معينة بسموه أب. مين أبو الماركسية مثلا؟ مين أبو الماركس؟ ماركس، أبو الماركسية أبوها، لأن الماركسية تفرعت بعدين وصارت شيك، أنو أبوها الماركسية؟ إذن، وهذا الكلام في العربي وفي غيره. وهون جيد أنه نلفت انتباهكم في موضوع التوراة والإنجيل، استخدمت التوراة هذا التعبير الأب، مش بمعنى الأب، لا، الأب اللي هو له سلطة التربية أو اللي ابتدأ أمر من الأمور، اللي هو حتى الخالق، حتى الخالق بيعتبروه أب. ليش؟ لأنه هو بداية إيش؟ هو من ابتدأ، هو المصدر، وهو السبب الأساسي، فهو الأب. اسمعوا في الأناجيل حتى الموجودة حاليا بين إيديهم، لاحظوا، دققوا معي، في بدي أعطي عدة عبارات حتى نفهم إنهم حرفوا موضوع الأب وجعلوا المسيح ابن بيولوجي كأنه. هم مثلا علمهم المسيح يقولوا هيك، أبانا الذي في السماوات، تسمعوها منهم ولا بتسمعوهاش لما بدعوا هم؟ أبانا الذي في السماوات. في نص ثاني يغفر لكم أبوكم السماوي. أبوكم السماوي هاي في الأناجيل، في رسائل الرسل اللي بتتبع الأناجيل في العبارة التالية مثلا عن إبراهيم عليه السلام، عن إبراهيم عليه السلام حتى يكون، لاحظ، حتى يكون أبا لجميع الذين يؤمنون، اللي هو مين؟ إبراهيم عليه السلام. أب لمين؟ لجميع الذين يؤمنون، حتى المسيح وهو يقرعهم، اليهود بتعرفوا شو قال لهم؟ لاحظوا، قال لهم انه ابوهم ابليس. ها شو انكم، هيك قال لهم، انكم اولاد ابيكم ابليس، هيك قال لهم. ايش معناته ابوهم ابليس؟ يعني ابليس اللي اخترع لهم هالمبادئ هاي، وربهم التربية هاي. طيب اذا لما يقول المسيح مثلا ابي، زي ما يقول باي مسيحي، ابانا الذي في السماوات، ليش جعلته؟ لذلك فيش في الاناجيل كلها ما يدل على انه المسيح زي ما بيقولوا ابن الله. في الاناجيل كلها ما فيش تحريف لبعض التصريحات اللي صرحها، اذا صرحها المسيح. طب ما هي ابانا الذي في السماوات، يغفر لكم ابوكم السماوي. لا، واذا القائد في الجانب الروحاني برضو اللي له تربيه، هذا اب. اباء الكنيسه، شو يعني اباء الكنيسه؟ وهو البابا برضو يعني. كبا مش هيك؟ اذا هذه قضيه مهمه في مساله الاب. ولذلك ملات ابيكم ابراهيم باعتباره اب ايش هو؟ اي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم اب لكل المسلمين، ونساء أمهات المؤمنين. والأب على فكرة سواء كان ذكر ولا أنثى، فإن لم يكن له وورثه أبواه، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي أمه من أبوين، ورفع أبويه على العرش. لذلك يجوز على فكرة تأنيثها لغة وإن كان مش مستخدمة، فتقول عن الأم أبا. إذن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث. إذن فهون هذه قضية. فنرجع إذن ملة أبيكم إبراهيم المخاطب مين؟ المسلمين. هو أبونا كلنا، الأب الروحي، القائد، المعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أبونا كمان. تمام؟ طيب الآن إذا انتهينا من قضية مستعربة ومش عربة، لا كله عرب، ونشأ إسماعيل أصلا في بيئة عربية، منه رضيع، ومش بس هيك، وأصلا ما هم إذا كان في زمن إبراهيم آراميين، وإبراهيم عليه السلام جاي من منطقة العراق من أور، وهاجر إلى هذه البلاد وكان يتكلم الآرامية. طيب مفترض، ممتاز، بس أجداده من وين؟ من الجزيرة العربية. وقديش بعد في اللغة أصلا عن العربية في ذاك الزمن؟ ما هي ناتجة الآرامية عن العربية، الآرامية ناتجة عن العربية. ولذلك الكلدانيين على فكرة، ممكن الناس يناقشوني في الأشوريين إنهم عرب ولا مش عرب، بس الكلدانيين عرب، الكلدانيين عرب، وهي الأشورية أصلا من اللغات السامية. تمام؟ فهون كله برد. معظم الهجرات أصلا هي كانت من الجزيرة العربية، ولذلك كان ممكن واحد يمشي في البلاد كلها. لما لوط عليه السلام، دققوا معي الآن، لوط عليه السلام يأتي من العراق لأنه آمن لإبراهيم عليه السلام وهو ابن أخوه، جاء معه لهذه البلاد، لهون لفلسطين. الله سبحانه وتعالى أرسله لوين؟ لاحظوا، أرسله لقوم لوط. طب ليش بيفهموا على بعض؟ نعم بيفهموا على بعض، لأنه لا يرسل إنسان إلا بلسان مين؟ بلسان قومه، مش بالضرورة يكون منهم في الميلاد، ولكن بلسانهم. فلوط اللي جاء من العراق مع إبراهيم عليه السلام بلسان اللي كانوا وين؟ هون في فلسطين، كان اللسان هذا منتشر في المنطقة، اللسان هذا منتشر في المنطقة. بس زي ما بتلاحظوا، زي ما احنا بالعربي الآن اليوم، انت بتفتح الآن اليوم صار في الفضائيات تشوف أحيانا لما بتكلم المغربي أو بتكلم العراقي، وهون بقوا العراقية لما يجوا عندنا قبل 67 يتكلموا أحيانا يدخلوا يروحوا على السوق، صعب يتفهموا مرات في أسماء بعض الشغلات، مثلا بده رقية، شو رقية؟ هات عادي بطيخة يعني ولا إيش؟ مثلا يأشر له عليها تيعرفها هون أجوه. كان فعلا اللي في السوق، وين العراق وين هم بيحكوا عربي، ما هم عربي. لكن في بعض المسائل والأسماء وهالمسائل هاي بصير شوي شوي هيك. وانتم بتلاحظوا هذا الكلام الآن بالعرب نفسه. اليوم اللي بيجمع العرب إيش؟ اللغة الفصحى. لذلك تلاحظوا أي عربي بسمع للفضائيات أو خصوصا نشرة الأخبار في أي بلد كان بفهمها لأنها بالفصحى. لكن إذا كل واحد صار يحكي بالعامية، بالعامية مع أنه كل العاميات أصلها فصحى تقريبا، تجدوا إيش؟ ممكن ما يفهموش على بعض، هم بيحكوا عربي. فهي الآرامية بتكون أبعدت شوية، وهي والسريانية، بس هو جذورها وين؟ عربية، عربية. طيب، فإذا هو أبو العرب فعلا من ناحية نسل إسماعيل عليه السلام، وهو من العرب وأخذ العربية إيش؟ لسانا منه طفل صغير، لأنه كان يرضع. هذه مسألة تتعلق بإسماعيل عليه السلام. مسألة أخرى، هذه فقط للبحث للي بدهم يبقوا يبحثوا بعدين للملاحظة. الغريب انه مثلا اليسع ذكر مرتين في القرآن، اليسع في المرتين بيجي بعد اسماعيل، اسماعيل واليسع، اسماعيل واليسع، وفي معهم وفي برضو في اسماعيل واليسع وذا الكفل، وذا الكفل. فهون بدنا نفكر ليش اسماعيل عليه السلام او اليسع مع اسماعيل بعده مباشره، مع انه مذكور هالمرتين بس، مذكور هالمرتين بس، اسماعيل واليسع، اسماعيل واليسع. ثم في المرات الثانيه اللي ما فيهاش اليسع بيكون ادريس، ادريس. وحتى لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره هذا في التسلسل اسماعيل وبعدين ادريس. اما في القصه مثلا في سوره مريم، واذكر في الكتاب اسماعيل، بعد ما ينتهي من اسماعيل شو بيقول؟ واذكر في الكتاب ادريس. طب العجيب انه برضو ادريس بيجي ادريس اسماعيل ادريس، لاحظوا اسماعيل اليسع، اسماعيل اليسع وذي الكفل على فكره، اسماعيل وادريس، وبعدين هون واذكر في الكتاب اسماعيل، بعدين واذكر في الكتاب ادريس. طب ادريس احنا سبق قلنا انه هو الياس، هذا الارجح هو الياس. وفي سورة من الصور بعد ما يذكر الياس فورا يذكر اسماعيل، فمعناته بدها بحث شو علاقة اليسع باسماعيل، وشو علاقة ذي الكفل باسماعيل، وشو علاقة ادريس اللي هو الياس. واحنا سبق قلنا انه وفق قراءة ابن مسعود، ورجحنا انه فعلا ادريس هو الياس بعد حادثة معينة، كيف يعقوب هو اسرائيل بعد حادثة معينة، وادريس هو الياس بعد حادثة معينة. وسبق تحدثنا في موضوع الياس بالاستفاضة، الياس طويلة مسألة الياس واسمه اللي هو ادريس اصلا، والادلة على هالكلام. طب شو علاقة الان الياس وادريس مع اسماعيل، ثم اليسع مع اسماعيل؟ طب ما هو اليسع تلميذ الياس، دققوا معاي، اليسع تلميذ الياس، اليسع تلميذ الياس، فهيو مجتمعين وين؟ مع اسماعيل. الياس وادريس وتلميذه وثم ذو الكفل، اللي اصلا ذو الكفل قديش هو ورد في القران؟ ما هي برضه اظن مرتين زي اليسع. وعلى فكره اليسع وين جماعه القراءات هنا؟ بتقرا قراءه ثانيه اليسع اللي هي يا شيخنا؟ طيب تقرأ قراءة ثانية. الليسع والليسع، هذه قراءة مين؟ مثلا خلف عن حمزة. والليسع واليسع والليسع، تمام؟ تقرأ قراءتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظت هكذا في العبري، خلينا نستعين بعماد. لاحظوا إليشع إليشع، والسين والشين قلنا بين العربي والعبري تجد الشين والسين، هاي الشين ممكن تكون سين عندك. كيف؟ مثلا تشع تسعة، عسر عشرة، هاي احنا اللي حطينا الشين، عسر صارت عشرة عندنا، وتشع عندهم صارت تسعة عندنا، اللي هي هذا تبادل بين ايش؟ السين والشين. عشر عشرة عندنا، عسر بشك، فالسين إلي يشع إلي إل، ممكن تكون هي على فكرة إل، رجعنا للإل الإل الرب إلي، وممكن إلي يعني إلهي أو ربي، إلي إلي يشع يشع، بقولوا إنه معناتها الله خلاص خلاص نجاة، يعني الله نجاة الله نجاة. واستغربت اليهود أظن في التوراة بيقولوا إليشع إليشع، لكن لاحظت إنه النصارى بيفتحوا الهمزة، همزة قطع بيعتبروها إليشع إليشع إليشع، في العبرية إي إلي، وعندنا اليسع وإيش الليسع، التنويع هذا له معنى له معنى. طب هاي في علاقة على فكرة، هنا قلنا اسماعيل واللغة نفسها، وهنا إيش اليسع. طب وإيش علاقة اليسع باسماعيل؟ تقدرش تعتمد طبعا التوراة في قضية الأصول وتأخذ كل شيء بقوله صح، وهاي ننتبه لها، لأنه مرات بصيروا ينقلوا عن التوراة بدون ينقلوا عن التوراة وبيعتبروا كأن التوراة صح. وعند الغربيين والدراسات النصرانية ما بتأمنش بالتوراة في كل شيء، ولا يعني لا بيعرفوا انه في اشياء مش صحيح مش صحيحة. طيب هذه مهمة انه ننتبه لقضية علاقة للدراسة، اقصد. نيجي الان من مؤثرات في قصة اسماعيل عليه السلام، قصة اسماعيل عليه السلام من مؤثرات النصرانية او مؤثرات اهل الكتاب. اي عماد يشع سعة ممكن انه الوسع، ممكن توسعة. قصته على فكرة هو تلميذ لإلياس عليه السلام، إلياس عند اليهود اسمه إيليا إيليا، اللي هو عندنا إدريس ممكن وتحول لإيليا بعد حادثة معينة، جاء لمقاومة البعل، ولكن في النهاية الله بيرفعه بيرفعه للسماء، سبق تحدثنا. بعد رفعه بصير تلقى النبوة على مين؟ على تلميذه اللي هو اليسع في القرآن الكريم، الليسع في القرآن الكريم، تلقى النبوة وبينجح، بينجح أكثر من أستاذه، بينجح أكثر من أستاذه. أستاذه بتأتي عصف يعني زي ما تقول خيول كأنها نارية وترفعه إلى السماء وبينتظروه، وآخر كلام في العهد القديم في أسفار العهد القديم بعودته، آخر كلام يعني لما ينتهي العهد القديم وبده يروحوا للعهد الجديد، آخر كم سطر تتعلق بإيش؟ برجعة إيليا. وهذا سبق أنه تحدثنا فيه، عشان هيك ما بديش الآن أستفيض، وإذا بيجي يوم نعطي تفاصيل وأسرار أكثر في موضوعه. طيب إلياس، والسين هذه اللي سبق قلنا إنها هو إيليا، والأدق إنه إلياس، السين هذه اللي هي علامة رفع علامة مذكر في اللغة اليونانية، وشو علاقة اليونانية هذا موضوع الآن مش وقته. طيب من المؤثرات اللي تأثروا فيها عندنا في التفسير إنه مين الذبيح؟ اسماعيل. لاحظوا اسماعيل طبعا دعوته دعوته تمام وسالكة وكل شيء تمام. ولذلك لاحظوا إيش قال عنه القرآن: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لاحظوا يأمر أهله بالصلاة والزكاة كله سالك. ويبدو لي هون على وجه السرعة ديروا بالكم اللي بده يطمئن أولادته يركز على هدول التنتين. معناته شو كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة؟ بمعنى إذا هذول الاثنين بنجح في إنك تدخلهم في الأولاد معناته بتطمئن، تطمئن في الحياة كلها هذول. وإذا انفقدوا هذول أو واحدة منهم مشكلة، لأنه كل واحدة لها تأثير معين في النفس البشرية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة ما هي فيها التزكية لاحظوا وأفاق تمام. هو اللي بزكي ممكن يسرق، هو اللي بزكي ممكن يرتشي، اللي بزكي ممكن ينصب، اللي بزكي يعني ممكن يغش التفاصيل تمام. فهون هون لأنه مش زي باقي الأنبياء في صراع مع قومه، لا سالك الأمور. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا تمام. وطبعا هو وصف على فكرة بأنه صابر، من الصابرين يعني صادق الوعد. طب صادق الوعد، نيجي الآن لقضية التأثر بالتوراة. التوراة خلاصة قصة إسماعيل إنه لاحظ شو قال: اذبح ابنك وحيدك إسحاق، اذبح ابنك وحيدك إسحاق، بأمره بذبح ابنه وحيده إسحاق. هو إسماعيل، لأنه أصلا التوراة طبعا احنا أنا برضو بلوم على اللي بياخذوا التوراة معلومات وكأنها صح. التوراة بتقول إنه إسماعيل أكبر من إسحاق ب14 سنة، 14 ولد في التوراة، ولد إسماعيل لإبراهيم عليه السلام وهو ابن 86 سنة، ولد إسحاق وهو ابن 100. معناته قديش كاين الفرق بينهم؟ 14. ضروري يكون هذا الكلام صحيح؟ لا مش بالضرورة، بس تجد العلماء خلاص بأخذوه مسلمة، بأخذوه مسلمة. إيش عرفنا بلكي 17 إذا كان أعمارهم زمان كاين الطول زي ما بيذكروا إبراهيم 100 وكذا، فيش شيء اسمه أقل من 100 تقريبا. هذه في التوراة بتجدوا 110 و120 و150 و170 موجودة في أعمار، مش هيك؟ هذه إنه يكون هالفرق قديش الفرق بين اثنين، لكن الكل مجمع إنه إسماعيل أكبر. طب ما دام الكل مجمع إنه إسماعيل أكبر، إيش اذبح ابنك وحيدك؟ هذه القضية بديش أخوض فيها، لأني سبق خضت وبينت في هذه المسألة، بس واضح إنها من التحريفات. قايمين إسماعيل وحاطين إسحاق ما زبطتش معهم، كيف وحيده؟ ما هي إسماعيل؟ في بيحاولوا يحلوها، ولأني سابق متحدث فيها بديش أركز هون لأنه بصير تكرار. بينت في بعض المفسرين عندنا تأثروا بالتوراة فقالوا إنه الذبيح هو إسحاق، وتجد هذا مثلا القرطبي من المفسرين اللي بيدلل على إنه إسحاق. طبعا هو ما فيش دليل إنه إسحاق، في عندهم إنه القرآن نفسه والأحاديث الشريفة ما بتت بشكل صريح، لكن المشهور بين العرب اللي نشأ بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين العرب، وقضية الحج وما فيه من شعائر وتفاصيل، ومسألة إسماعيل وبناء الكعبة والتفاصيل والأضحية ومش أضحية وهالمسائل هاي، والمشهور بين العرب بكفي. طب نشوف الآيات المتعلقة بالموضوع. لما حاولوا في العراق إنهم يحرقوا إبراهيم عليه السلام والله نجاه، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الأسفلين مرتين وردت في القرآن، فجعلناهم الأسفلين تمام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، في آية ثانية إني مهاجر، شك مهاجر، هون قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طبعا وين هدايا يأتي؟ هون الأرض المقدسة. ربي هب لي من الصالحين، بدعي إنه إيش. وبدي هون تنتبهوا إنه ممكن يكون هو إبراهيم عليه السلام لما دعا هذا كان شاب ولا اختيار؟ كان شاب، لأنه من أول ما صارت مع القصة كان فتى. فتى، مش قالوا سمعنا فتى؟ وبعدين يقال له إبراهيم في القصة إياها، ولما حاولوا يحرقوه وتفاصيل هاي كلها كان فتى. فتى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. هو ممكن يبشروه يقولون له جايك الصالحين، لكن وانت لما بقدر الله سنة سنتين عشر، المهم خلاص هو أصلا طالما تبشر انتهى الموضوع بالنسبة له كمان، حتى مش رح يموت لأنه هو مبشر خلاص. شو قال؟ قال ربي هب لي من الصالحين. طيب فبشرناه، دير بالكم بشروا، أما قديش بين البشرة وتحققها هذا موضوع ثاني، لأنه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. ها معناته أنت مستجيب له وهو كبير، وأنت استجاب له وهو كبير. إذن معناته لما قال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه، هذه بشرة، جايك الصالحين، جايك في وقته، في وقته وفق الحكمة، خلاص جايين وفي وقته وفق الحكمة، تمام. أما قديش سنين؟ لأنه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وعلى فكرة دائما في القرآن إذا ذكر إسماعيل وإسحاق دائما إسحاق ثاني بيجي، ست مرات جاء إسماعيل وإسحاق مع بعض، مين يذكر أول؟ إسماعيل. لم تشذ هذه القاعدة، ست مرات إذن إسماعيل وإسحاق، إسماعيل إسحاق، إسماعيل إسحاق، تمام؟ ما شذت، وهذا بيأكد قضية أنه هون ماشي فيه أنو الأكبر وأنو اللي أول وأنو اللي بشر فيه أول، انتبهتوا؟ الآن فبشرناه بغلام حليم. فالآن بده يروي لك قصته لما أجا الولد، فلما بلغ معه السعي، وسبق قلنا شو ممكن يكون معنى السعي، مش بديش أفسر هون الآن. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تصور الفرق بين التوراة على فكرة وهون. التوراة عارفين إيش بيقولوا؟ شوف الفرق الآن، هون بيقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو رأيك يا بني؟ شو رأيك؟ يعني ما تقول رأيك، شو بتشوف؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظوا الآن، لكن عارفين في التوراة إيش بقولوش، وبأخذ معاه الحطب والنار اللي بده يولع فيها، وهم هو رايحين هو إسماعيل بقول له يا بوي، بمعنى أنا بدي أعطي الآن من عندي يعني أترجم، بقول له يا بوي طب هذا الحطب وهذا النار، وين الخروف اللي بده يضحى فيه؟ قال له الله بدبر الخروف. ما قلوش شوفوا الفرق، قال له بدبر الخروف. فهون لكن لاحظوا هون في القرآن أبدا فانظر ماذا ترى. انت فكر في الموضوع، فكر ورد لي في الموضوع، فانظر انظر، تمام، شوف يفكر يقلبها، تمام. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني. ايش هذا؟ قديش عمره على فكرة؟ مش ضروري يكون 14 زي ما قالوا، مش ضروري يكون 14، ممكن اكثر، ممكن 18، ممكن ما ندريش، لانه ناخذ كل شيء بقول، ما احنا يا ما كذبوا هم في التوراة، يا ما كذبوا في التحريفات، يعني شو بدي اعرفهم، خصوصا كتبوها بعد موسى عليه السلام، هاي الشغلات كتبوها بعد اكثر من 600 سنة، اكثر بيعترفوا هم انه بعد، كن قال لك اقدم شيء عندنا مثلا قبل 100 سنة و200 سنة قبل الميلاد. شو؟ طب ما هو موسى 1200 قبل الميلاد. بتقولوا لي قبل 600 سنة قبل الميلاد وهو موسى 1200 و1300 و1400. تمام؟ طيب قال له بدبر الخروف مش قضية. فالمهم بعد ما يربطوا ايش؟ لا فعندنا لاحظوا، فلما أسلم اثنين مستسلمين لله وأوامره وتله للجبين، هذه غريبة، تله للجبين على فكرة، كم جبين في الرأس؟ كيف؟ لا جبينين في جبهة واحدة، ها ذرباكم هاي اللي بتسجدوا عليها شو اسمها؟ جبهة. لا اللي بتسجدوا عليها جبهة. طب وين الجبين؟ انتوا عندكم جبينين. هذا الجبين، هذول هيك هيك، هذا الجبين، هذا الجبين، وهذه الجبهة. إذا أكم جبين؟ لاحظوها، أكم جبين؟ اثنين، هاي جبين وهاي جبهة وهاي الجبهة. تمام؟ فعندكم جبينين. إذا لما تلوا للجبين لجهة الجبين كان في ميل، في ميل على فكرة، انتبهتوا؟ يا إما الجبين هذا هيك، يا إما الجبين هذا. وأنا بقدر على فكرة من تعبير تله، تله وفي كلام إنه على صخرة، وصخرة مرتفعة، هم بيقولوا المريا أو المرية، صخرة المرية، المرية، وبزعموا إنها صخرة بيت المقدس، فهي عالية وجاي كتل، سواء هي أو، وأنا بعتقد إنها المروة، المروة في الصفا والمروة، فلأنها تلة صغيرة، فهو لما ألقى على التلة، انتبهوا تله، إذا هو مش صرعه زي ما بيقولوا صرعه نيمه على الأرض، لا، ألقى من جهة الجبين على وين؟ من جهة الجبين، لحظة، يعني مش هيك، ولا نايم على ظهره، كمان مرة، لا هو جاي مكب على وجهه، ولا نايم على ظهره، وإنما على الصخرة المرتفعة اللي هي تلة، كانت تلة على وين؟ على جبين واحد منهن هون ولا هون. بتصوري حتى يضبط الأمور، يعني بكون جاي من الخلف، يعني ألقى على التلة اللي هي المرتفع، يعني أخذ المرتفع بهذا الشكل، دققوا معي، هاي المرتفع هيك، أخذ المرتفع اللي هو صخرة عالية، تمام، عليها، مش على الوجه هيك، ولا إنه القفة، لا، بيكون إبراهيم عليه السلام من جهة اليسار، دققوا معي، من جهة اليمين هون يمين إسماعيل يعني، وبيكون على الصخرة لابسها بهذا الشكل، لحظة الآن، من وراء إيش؟ من وراء بيكون مش شايف تعابير الوجه، ولا هو كابب هيك، وإنما على الجبين. القرآن إذن ليش قال وتله للجبين مش على الجبين؟ لل، من جهة الجبين، تله لل، إذن استخدم اللام هون مش العلى، استخدم اللام، إذن بهذا الشكل على الصخرة، بهذا الشكل، وكأنه صار مع التلة هو، ولأنه استخدام تل، فكرة تلة هاي تل عجيبة استخدامها هون، لأنه إلها مع، طبعا هم بفسروها على طول إنه يعني صرعه، لا هو لبسه للصخرة والجبين بهذا الشكل، وتله الجبين، لاحظوا، وناديناه ولا ناديناه، في واو ولا ما فيش؟ في واو ولا ما فيش؟ في، إذن فلما أسلم وتله للجبين مش ناديناه، إذن في إشي بينهن محذوف. شو هو المحذوف عندكم؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.